إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. سبحانه سبحانه دائم المعروف عظيم الإحسان، امتن على عباده وامتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بألا يجعل لعدو أمته عليه سبيلا فاستجاب الله له، فلن تخترق أمة محمد ولن يعتدى عليها لأنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تستباح أمة محمد. ولكن الله عز وجل حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة دعاها فقال يا ربي ألا تجعل بأسهم بينهم شديد، فمنعنيها ربي. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، كنت رحيما بأمتك فكنت رؤوفا رحيما، ودعوت ربك ألا يجعل بأسنا بيننا شديد، ولكنها حكمة الله وإرادته، كما قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران: ليميز الله الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أورده ابن حماد في كتاب الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فهذه الدنيا التي نعيشها الآن وهذا الحاضر الذي نعيشه هو عصر الابتلاءات وعصر الفتن، والمعصوم من عصمه الله ومن لجأ إلى الله. قال ربنا عز وجل في سورة الرعد بعد آية اختتمها وهو الواحد القهار: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رميا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذا أيها الإخوة الكرام، هذا المثال الذي يعرضه لنا ربنا جل وعلا في سورة الرعد المثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولعلهم يعقلون. فهيا بنا نرى المثال الذي ضربه لنا ربنا عز وجل ونتعلم كيف نخلص من هذا الابتلاء وهذه الفتن. يقول ربنا عز وجل: أنزل من السماء ماء. السماء نزلت مية، فلما نزل الماء من السماء القش والتراب والورق على وجه المية، أنزل من السماء ماء فكانت أودية بقدرها. المية مشيت ليه؟ فاحتمل السيل زبدا راغيا. في حاجات طفت على وجه المية، زبد طافي يربو على سطح الماء، فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا ما يحدث للماء، ومثال آخر، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أيضا الصانع اللي بيصنع الحديد أو بيصنع المعادن، لما يجيب المعادن ويسخنها يبص يلاقي على سطح المعدن وهو بيغلي ويفور، يلاقي على أي على سطح المعدن يلاقي زبد بيسموه الخبل أو الزبد، اللي هي المعادن الأخرى التي ليست بنفيسة. يعني لو احنا بنسخن الذهب يطفو فوق الذهب المعادن الأخرى زي الحديد وزي الرصاص وزي الزيت وزي النحاس، كل دي معادن أخرى تطفو فوق سطح الذهب. ايه اللي احنا عايزينه؟ احنا عايزين المعدن النفيس. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع أيضا عنده زبد مثله، زي اللي حصل في المية لما نزلت والأوراق والتراب والهش طلع على وش المية، كذلك المعادن التي تصدرونها يرتفع فوق سطحها الخبث اللي ملوش أي لازمة. فأما ما ينفع الناس المية الطاهرة المية النقية المية اللي احنا بنشربها قعدت في الأرض والزبد مشي يطفو على سطح الماء ويذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما المعادن النفيسة فضلت تحت. يبقى المعادن اللي ملهاش أي لازمة أو معادن تعتبر ملهاش فايدة مع الذهب تطفو فوق السطح وتقشر. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يبقى إذا مهما مر بالإنسان فتن ومهما مر بالإنسان ابتلاء فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل، الحق دايما راسخ والباطل دايما ماشي، فالباطل لا يستمر طويلا أمام الحق. إذا الإنسان يمحص في هذه الدنيا يبتلى، يأخذ المرء الفتنة في دينه وفي أهله وفي ماله. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الخير فتنة والشر فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. إذا الخير فتنة والشر فتنة، الأولاد فتنة، الصحة فتنة، كل هذه الفتن تعرض على المسلم. الابتلاءات التي نعيشها يوميا فتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا حذيفة في اليمن: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فتن الليل المظلم ما حدش فيه يشوف حاجة. خد بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم. طب يعني ايه علاقة الفتن بالليل المظلم؟ عندما يكون الليل مظلما ولا يكون هناك ضوء ولا يكون هناك نور، إذا أخرجت يدك في الظلام هل ترى يدك؟ لو أنت طلعت إيدك في الظلمة كده هتشوف إيدك؟ ده أنت بيتك اللي أنت عايش فيه لما النور بيطلع وقاعد فيه ليك مثلا 30 سنة تلاقي نفسك ماشي تعمل كده خايف لا تخبط في أي حاجة في بيتك من أساس بيتك الذي أنت تعيش فيه. إذا في الليل المظلم لا يستطيع الإنسان أن يرى حتى بيته الذي يعيش فيه. كذلك الفتن ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يعني مش هتبقى شايف فيها حاجه. خد بالك من الامثله التي يضربها لنا القران ويضربها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستكون فتن، الفتن دي مش هتخليك شايف. ظلام، طب مين صح ومين غلط؟ طب مين ده وايه؟ ما تعرفش. فتن كقطع الليل المظلم، طب نعمل ايه ساعتها؟ تعمل ايه؟ عندك النجاة بتاعتك. هتروح لمين؟ وتروح لمين؟ قال لك ربك: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تلجأ إلى ربك فتقول: يا ربي يمر بي كذا وكذا وكذا، أنا سمعت فلان وسمعت فلان وسمعت كذا وشفت كذا، طب يا ربي أعمل ايه؟ الأمر واضح. إن كنت مخلصا في دعائك لربك يربط الله على قلبك لا محال. أما ربنا خلقك عشان خاطر تلجأ إليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لو أنت ما كنتش تسأل ربنا تسأل مين؟ إذا ما كنتش لما تبقى تحتار تروح لمين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ان الصحابه والنبي زلزلوا زلزالا شديدا في الفتن لما تجمعت عليهم الاحزاب. حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ النبي والصحابة هم أهل القرآن وحديث عهد بالوحي، يقولوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طب يا رب النصر الأخر ليه؟ حتى يميز الله الخبيث من الطيب، عشان يحدث هذا التوحيد وهذه الفتن وهذه الابتلاء، فيسقط من يسقط ويسقط من يسقط. لا بد أن يحدث ذلك ليمحص الله الذين آمنوا. لن يمحصك ويمحص الكافرين. يبقى ربنا عز وجل بيرسل الفتن عشان خاطر يخلي الناس تظهر على حقيقة، كل واحد يبان. ولذلك نأخذ من ذلك شاهدا في حادثة الحسن بن علي رضي الله عنه، عشان ما نقولش يعني اشمعنا احنا عندنا ابتلاءات. لا يا قلبي، يعني نقوله ايه؟ الافضل منا والاحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته فتن سيدنا الحسن بن علي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما، الحديث ورد في 43 موضع في اصحاب السنن، 43 روايه للحديث في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، من اول البخاري لحد المستدرك للحاكم واصحاب السنن كلها، والدرر المذكوره لمن كل ما تتخيل من السنن ساقت هذا الحديث، وهو باعلى مراتب الصحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فدخل الحسن بن علي رضي الله عنه وكان صغيرا، فاعتلى كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي أول ما يسجد راح طالع الحسن على كتفه. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود بويلا، يعني رفع بشمش عشان ما يقلبوش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بيصلي للناس والطفل على كتافه، فلما رفع من السجود رفع بالراحه مش مشكلة حتى لا يوقعه، واول ما ايه بدا يستقيم ظهره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه واحتضنه، حتى اذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه ساله الصحابه: يا رسول الله، ما رايناك تصنع شيئا مع غلام كما فعلت مع هذا الغلام؟ فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا ريحانتي، دي الريحانة بتاعتي. تاخد بالك، دي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. وراح قايل في النبي قال: إن ابني هذا لا سيد، يعني أهل الكرم، سيد يعني في الكرم ليس له حدود، وفي رواية سيد من غير الله. إن ابني هذا لا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. إن ابني هذا سيد يصلح الله به، لسه طفل صغير عنده 4 سنين. إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وفي بعض الرواية جابت عظيمتين، وفي رواية ما جابتش عظيمتين. وعاش الحسن، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش الحسن حتى بلغ 47 عاما، بقى عمره 47 سنة، وقال خلافة إلى أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. فقامت المعركة بين علي وعثمان، وقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وقالت الخلافة إلى معاوية. فلما مات سيدنا علي اجتمع اهل العراق بلغوا 90,000. خد بالك بقى من الاحداث عشان تبقى ايه يعني منتبه الى هذا الامر. فقام اهل العراق وقالوا: نحن نبايعك اميرا للمؤمنين، انت حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، في حد اغلى عند النبي من هذه الريحانه؟ لا لا، خلاص الان كده هذه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيعت بالخلاف. وصلوا 90,000 او يزيدون، ده اللي ايه اللي هم كتبوا، ولسه بقى اهل العراق كلها المئات الالوف جاي. ثم جاء معاوية بجيشه من دمشق، فلما جاء معاوية بجيشه ورأى الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه أن هناك مقتلة عظيم، مئات الألوف هنا ومئات الألوف هنا، وهتحدث الحرب. ده خلاص بويا والثاني جاي من الايه، من دمشق، معلن الحرب. يعمل ايه بقى الريحانة؟ تعمل ايه الريحانة؟ فقال يا معاوية أبايعك وأتنازل لك عن الخلافة، وهو أحق به. وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية وابنه يزيد عن الخلافة. فقام أصحاب الحسن أو يزيدون رأوا قايلين لسيدنا الحسن الريحانة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه وبنته ومن اعتلى كتفيه، بيقولوا له عار عليك، ان انت عملته ده عار عليك، عار على المؤمنين ما فعلت. فماذا قال لهم الحسن رضي الله عنه وارضاه؟ الأمة قال العار خير من النار. احفظ بقى الثلاث كلمات دول، العار خير من النار. يعني لما انا اقول بقى لا انا مسكت الخلافه وهعمل الحكايه دي، راحوا قايلين مقتلين بعض، ياتي يوم القيامه وقد اريقت الدماء. أرأيت كيف فعل الحسن بن علي رضي الله عنه؟ اسمع لسه القصة ما خلصتش. وما زال أتباع معاوية لسه أهل الانفتاد عاوزين يوقعوا المسلمين في بلاء أكثر. فراحوا عاملين إيه؟ راحوا عاملين سلم لسيدنا الحسن. طب الراجل بايع خلاف وخلاص وحق دماء المسلمين، فأرسلوا إليه من يسمه، فسموه أول مرة، فدعا الله عز وجل وشفع الحسن. فسموه الثانية، راحوا بعتين له سم وراحوا سمينه. يقول لك زمان موتة ربنا بس عطوله السم. فدعا الله فنادى منه، فسموه الثالث، فكان الكبد قد قطع. الكبد بتاعه من كتر السم اللي سأقوله ايه اللي حصل، الكبد من جوه قطع. فقام الحسن يتقيأ، فلما تقيأ تقيأ دما، فعلم انه هالك لا محال. فرأى ثم نام قليلا فرأى رؤيا، فرأى انه مكتوب بين عينيه قل هو الله احد. فسمعها سعيد بن المسيب كبير التابعين وسيد التابعين، سيدنا سعيد بن المسيب، قال ان الحسن قد هلك خلاص هيموت. فقدم اليه اخوه سيدنا الحسين. اسمع يا سيدي، اسمع كلام سيدنا الحسن. فقال الحسين لاخيه وهو ملقى على الارض، يا اخي بالله عليك دلني عليه اضرب عنقه. قول لي مين بس عمل كده وانا هقطع راسه حالا دلوقتي، انا معايا اهل العراق كلهم. فقال يا اخي دعني وهو، سيبني ولا تلني، التقي به بين يدي ربي واقول لربي هذا هو. سيبني ولا اتني، انا خلاص انا كده ايه الضوء هيروح فين؟ ثلاث اربع سنين، عشر سنين، عشرين سنة هيموت وهيقابلني هناك، احنا هنتقابله بلاش حل. فلما يقابلني عند ربنا بقى هقول لربنا اقول له دوت اللي سميني يا رب. طب ما كان قال ابوك خلص قطع رقبته، لكن انظر الى فقه الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. ريحانة رسول الله لم يرد ان هو يخلي اخوه يشترك في انه يعمل معركه ويقتتل ويقتتل المسلمين وتراق الدماء. فلم ترد في عهد الحسن ملء محجنة من دم في عهد. مفيش نقطة دم نزل غير الدم اللي نزل منه لما جه يتقي عندما سموه. ليه؟ فخلاص سكرات الموت فبدا يبكي. فقالت له اخته زينب: يا ابي لا تبكي ولا تحزن، ان اباك علي في انتظارك، وان امك في انتظارك، وان جدك حبيبك في انتظارك، وان اخوالك عبد الله واخوالك في انتظارك، واعمامك في انتظارك، وعماتك في انتظارك، وخالاتك في انتظارك، اولاد النبي وبنات النبي واعمام كل دول في انتظارك. قال ففرح وتبسم فقال لاخيه: يا حسين استأذن على عائشة أن أدفن مع جدي عشان يدفنوني في حجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لي أن أدفن مع جدي. فقام مروان بن الحكم وقال: لن يدفن في حجرة رسول الله، حكم حرب تاني عشان يدفن فيه. فقال الحسن لأخيه: يا أخي ألحقني بأمي في البقيع، ما تفنيش مع جدي، تفني مع أمي في البقيع وأحقن دماء المسلمين. وتنازل أن يدفن مع جده في غرفته ليدفن مع أمه في البقيع حتى يحقن دماء المسلمين. أرأيت الريحانة كيف فعلت؟ أرأيت الريحانة كيف حقنت دماء المسلمين؟ لأنه يعلم أن الدم المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة حجرا حجرا. الإسلام رب الرجال الذين يعرفون معنى الإسلام. إذا قرأت في التاريخ وأردت أن تتعلم فلتتعلم. فعندما يقول لك حبيبك وسيدك وطاج راسك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخر ما بقي من الدنيا بلاء وفتنه، تعمل انت ايه؟ ارفض ابدا الفتن، اقعدش رك واتكلم. وذكر في الخطبه الماضيه ان اهل الاصناف التي تعذب في سقر، وما ادراك ما سقر، اناس قالوا بانفسهم وبالسنتهم: كنا نخوض مع الخائضين. اصل ده كافر، اصل ده فاسق، اصل ده كذا، انت مالك؟ فان كان الذي مات من اهل الجنه وانت تتحدث فيه بشر هياخذ من حسناتك، من رجل من اهل الجنه، انت ما تعرفش علامه قبض وايه نيته؟ انت تعرف نيته كان فيها ايه؟ معرفش. طب انت كنت معاه ساعه لما مات؟ معرفش. أهو قالوا على أحد المشاهد هو فاسد وفاسد ودفن بالبقيع. أنت مالك أنت وما الخالق لك؟ فإن كان الذي مات من أهل الجنة وأنت الظاهر عملك إن أنت حاسس إن هو في النار، مالكش فيه، ما هو أنت ما تعرفش الجنة والنار دي بتاعت مين؟ دي بتاعت ربك. في الواحد دخله وإيه ما دخلش، في الواحد دخله براحته. من حكم في ماله فما ظلم. فإن كان الذي تجيب في سيرته ده وعمال تحط عليه كان في الجنة، لما أنت تيجي تتكلم فيه بالمكروه هيحصل إيه؟ هياخد من حسناتك بيمثل خسران. طب لو كان في النار وأنا عمال أتكلم عليه، إيه هيضره أكثر من النار اللي هي فيه؟ أنت عمال تشتم فيه، طب الراجل في النار هيتعذب أكثر من كده إيه؟ فليس هناك عذاب أشد من النار. يبقى في الحالتين سواء في الجنة انت الخسران ولو في النار هو مش هيضر، لان مفيش ضرر بعد النار. فتعب نفسك ليه وشاغل نفسك بفلان في الجنة وفلان في النار، فلان كافر وفلان مالك، ما تخليك في حالك. الانسان لابد ان يبقى وان يتعلم. هنذكر حديث عشان حتى لا اطيل، لاننا اخذنا عهد ان شاء الله مش هنطول بعد كده. في صلح الحديبية النبي عمل الصلح مع عمرو بن سهيل سنة 6 هجرية، وقال الصلح وبعد ما عمل الصلح لهم خلاص لو احد من عندي عايز يروح لكم يروح لكم، ولو حد من عندكم جاري هرجعه لكم. فطبعا سيدنا عمر زعل قال له ازاي هنقبل الدنيا دي وليس على اولادنا الحق. فقال يا عمر اني رسول الله ولست اعصيه وهو نصير. فراح سيدنا عمر اتبطل زياده وراح لسيدنا ابو بكر الصديق فقال يا ابا بكر، قال يا عمر انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فلما قال ابو بكر مقالة النبي علم عمر ان الحق ايه عند رسول الله، خلاص ذات مكان وذات مكان، وقال له نفس الكلام خلاص يبقى الامر نافذ. واتفقوا على كده وراح النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه واصبحت قريش في قريش وترى المعاهده بتاعه سنة الحديبيه. فجاء واحد اسمه ابو بصير. ابو بصير ده كان راجل يعني ايه جامد شويه وراجل يعني محترف. المهم اسلم وراح حارب من مكه وراح جاي للنبي قال له يا رسول الله جئتك مسلما. دخلني بقى عندك في الاسلام. قال لا ما اقدرش اقبلك، احنا في بيننا وبين بعضهم صلح. قال له رسول الله انا مسلم، انا بقول لك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال له ما اقدرش، احنا في بيننا معاهده. قلت النبي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان ايه هو بيتكلم معاه، كان التيم من قريش جايين في رسالة قالوا فين؟ قالوا المعاهده مظبوطه خدوه معاكم ورجعوا تاني مكه. والراجل يقول يا رسول الله حدثني. قلت له في معاهده. في بعد كده فراح ابو بصير ودوه مكه. ابو بصير كان عاوز راح واخد بعضه راح هربان من الايه من الاسر اللي اسريه في مكه وراح جاي للنبي تاني. قال له المره الاولى خلاص كده تمام انت كده وافقت بالعهد، المره دي بقى تقبلني. قال له لا لن اقبلك انك مسعر حرب. شفت النبي قال ايه؟ ما هو انت انا هقبلك، هم بقى يجوا يبقى انت نقضت العهد هوب اخبط اضرب بيقتلوا الناس. فقال له النبي انك مسعر حرب، هتولعها هتعمل لنا مشكله. فرأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم بس ماذا لو مات عليه السلام في الجنه، لكن ما لما واحد يموت غير لما نقتل الاف بقى واحنا في المدينه لسه مستضعفين ولسه الشوكت لم تقوى ولسه عددنا قليل ولسه بننسخ الدوله الاسلاميه وهيموت النبي كمان اربع سنين. ده الحادثه دي في 6 هجريه ومات النبي مع مصر القرن الحادي عشر من الهجره 12 ربيع الاول 11 هجريه، يعني فضل اربع سنين والنبي هيموت خلاص يعني في اخر الاسلام. فانت عايز هنبوظ الاسلام كده ونعمل حرب من هذه الازمه؟ انك مسعر حرب. البر لا يبني والذنب لا يبني والديان لا يبني، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. ويقول ايضا السائل على الذنب كمن لا تشعر. قل الله وارحمه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في أيام الفتن لا تكون هناك وسيلة واحدة فقط هي التي يجب ان نلجا اليها، في وسيله واحده بس لما يكون عندك فتن تلجا فيها الى الله عز وجل. ما هذه الوسيله التي دلنا عليها ربنا ودلنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ حتى ان بعض الناس عندما راوا في هذا المسجد اننا دائما ما ندعو ونكرر الدعاء وندعو كثيرا، وكأن الناس قد استثقلوا هذا الأمر وقالوا إن المسجد ده والناس فيه بيدعوا كتير أوي، ده المزرع بتاعنا، أصل إحنا ملناش حل غير إن إحنا ندعي ربنا عز وجل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربنا لا يعبأ بيك ولا يهتم بيك إلا لما تدعي. واسمع ليه عشان تعرف قيمة الدعاء. جاءت امرأة إلى سيدنا موسى وقالت يا موسى انني محرومة الولد، انا ما عنديش اولاد وعايز ربنا يرزقني بعيني. فقام موسى الى ربه ودعاه، قال يا ربي ان ابنك هذه ليست ذات ولد فارزقها الولد. فقال الله عز وجل يا موسى اني قد كتبت عليها الا ولد لها. فرجع سيدنا موسى قال لها انا دعيت ربنا بس ما استجابش، قال ان انت مش عمليكي ولد. شويه كده والمراه جت تاني لسيدنا موسى قالت يا موسى ادع لي ربك ان يجعل لي ولد. فدعا موسى ربه قال يا رب ارزقها الولد. فقال يا موسى اني كذبت ان ليس لها ولد. فعاد سيدنا موسى وقال لها مفيش ولد، ربنا كتب كده. فالست ما سكتتش، جت سيدنا موسى تاني قالت يا موسى بالله عليك ادع الله لي ان يجعل لي ولد، لسه الامل محفوظ جواها. فذهب سيدنا موسى قال يا ربي ان امتك هذه تفضل الولد فارزقها الولد. فقال يا موسى قضيت ان ليس لها ولد. فلما عاد اليه واخبرها لم تات المراه الى سيدنا موسى تاني. ومرت 3 سنوات ثم ذهب موسى الى المراه يتحسس حالها ويسال عنها فوجد ان لها ولد. لها عندها عيب ترضعه. فزوج سيدنا موسى قالت اين هذا؟ قالت ابني. قالت ايضا هذا ابني. فذهب موسى للقاء ربه وكلم ربه قال يا ربي دعوتك 3 وسألتك 3 فقلت انك كتبت ان ليس لها ولد. قال يا موسى لا زالت تلح علي بالدعاء حتى اعطيتها الولد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اسرنا ولا تؤسر علينا. ارفع مصدك وغضبك عنا، ارفع مصدك وغضبك عنا يا الله، ارفع مصدك وغضبك عنا. اللهم انا ضعفاء فقونا، اذلاء فاعزنا. احفظ يا رب بلادنا واحمي دماءنا واحفظ شبابنا واحفظ امتنا واكرمنا بكرمك الواسع يا رب العالمين. اللهم انا عبيدك الضعفاء ندعوك فلا تخيب رجاءنا. اللهم انا ندعوك فلا تردنا، اشملنا بعفوك ورضاك. من اطاعك منا ومن عصاك، اشف يا رب مرضانا وارحم يا رب موتانا، اشف يا رب مرضانا وارحم موتانا، واهلك اعداءنا واهلك اعداءنا، وسلم بلادنا ولا تحقق للماكرين مكرهم، وارفع رايه الاسلام خفافه يا رب العالمين، ورد الناس الى دينك مردا جميلا. ولي امورنا خيارنا، فلا تولي امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.